علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده نورا وهدى وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فما زلنا مع باب المفاعيل والتي ذكرها الإمام الحريري رحمه الله تعالى في ملحته، فقلنا إن المفاعيل منها مفاعيل مطلقة وهي المفعول المطلق، ومنها ما هو مقيد بحرف أو بظرف. فالمقيد بحرف كالمفعول له والمفعول به والمفعول فيه، والمقيد بظرف كالمفعول معه. وهنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الظروف. والظرف هو المفعول فيه، والظرف هو المفعول فيه. والمفعول فيه ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يدل على زمان أو يدل على مكان، إما أن يدل على زمان أو يدل على مكان. والمفعول فيه هو اسم الزمان أو اسم المكان الذي سلط عليه عامل على معنى فيه. اسم الزمان أو اسم المكان الذي سلط عليه عامل على معنى فيه. فالمفعول فيه الذي هو ظرف زمان أو ظرف مكان لابد أن يلاحظ فيه معنى فيه، يعني أن هذا الحدث وقع في هذا الزمان أو في هذا المكان. يبقى الاسم الذي يدل على زمان أو يدل على مكان، إذا لاحظ القارئ معنى فيه، أي أن الحدث يحدث في هذا الزمان أو في هذا المكان، فيعرب على أنه ظرف، فيعرب على أنه ظرف، ولا بد من ملاحظة معنى فيه. وكلمة فيه لن تكون موجودة، إنما هذا يلاحظها القارئ في أثناء قراءته للجمل المفيدة. فمثلا لو قلت: الصوم شهر رمضان، الصوم شهر رمضان، معنى ذلك أن هذا الحدث الذي هو الصوم يحدث في شهر رمضان. أين كلمة في؟ لا توجد كلمة في، إنما يوجد معنى في، والذي هو الظرفية، والذي هو الظرفية. لو قلت: زيد فوق السطح، زيد فوق السطح، إذن المكان الذي يوجد فيه زيد هو فوق السطح، فملاحظة معنى فيه هنا موجودة. فإذا وجد اسم الزمان أو اسم المكان ولم يلاحظ معنى فيه، فحينئذ لا يعرب هذا على أنه ظرف، ولكن يعرب على أنه مفعول به، على أنه مفعول به. فمثلا في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ملاحظة معنى فيه هنا تخل بالمعنى، لأننا لو قلنا: اتقوا الله في يوم ترجعون فيه إلى الله، إذن تكون التقوى مأمور بها في هذا اليوم فقط، ولا شك أن هذا ليس هو المعنى المراد، وإنما المعنى المراد هو اتقوا نفس اليوم، اتقوا نفس اليوم. فاتقوا فعل، وفاعل، ويوما مفعول به منصوب ولا يعرب على أنه ظرف. وكذلك في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل رسالته، فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم المكان ويعلم الأشخاص الذين هم يستقبلون رسالته سبحانه وتعالى. فملاحظة معنى فيه هنا تضر، فلذلك أعرب المعربون كلمة حيث في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكلمة يوما في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على أن هاتين الكلمتين مفعول به وليس من الظروف، وليس من الظروف. كذلك مما ينبغي التنبه إليه أنه يجب مراعاة معنى في الصحيحة. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، لا يصح هنا أن يجعل الظرف أياما على أنه معمول لتتقون، على أنه معمول لتتقون، يعني لا يصح أن يقال لعلكم تتقون هذه الأيام، ولا يصح أن يقال لعلكم تتقون الله في هذه الأيام، لأن إذا كانت التقوى مأمور بها في هذه الأيام فقط، فما بال الأيام التي ليست هي من شهر رمضان؟ فلا شك أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بتقواه في رمضان وفي غير رمضان، كما أنه أمر عباده بتقواه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة. فهنا لا يصح أن تجعل أياما على أنها مفعول به لتتقون، ولا أنها ظرف لتتقون، وإنما يصح أن تجعل معمولة يصح أن تجعل معمولة للمصدر أو معمولة لفعل مقدر. والإعراب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما معدودات، فتكون أيام ظرف للمصدر الذي هو الصيام، أو معمولة لفعل محذوف والتقدير صوموا أياما معدودات. إذن الظرف هو اسم الزمان أو اسم المكان الذي يسلط عليه العامل على معنى فيه، وهذا العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسم فاعل أي وصفا وقد يكون مصدرا. فالفعل كما لو قلت: أنا أصوم شهر رمضان، أنا أصوم شهر رمضان، فالعامل هنا الفعل أصوم، وقد يكون اسم فاعل كما لو قلت: الطائرة مرتفعة فوق السحاب، فمرتفعة اسم فاعل وهي التي عملت النصب في الظرف فوق. وقد يكون مصدرا كما لو قلت: المشي أيمن الطريق أسلم، المشي أيمن الطريق أسلم، فالمشي مصدر وأيمن ظرف مكان. إذن العامل في الظرف قد يكون اسما أو قد يكون فعلا، أو اسما يعني اسم فاعل، أو قد يكون فعلا أو قد يكون مصدرا. النقطة التي بعد ذلك تتعلق بانقسام الظرف إلى ظرف زمان وظرف مكان. قلنا قبل ذلك في تعريف الفعل إن الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان أو واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي أو الحال أو الاستقبال. وكما هو معلوم أن الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ودلالة المطابقة هي دلالة الشيء على جميع أجزائه، دلالة الشيء على جميع أجزائه، كمثلا دلالة الكتاب. كلمة الكتاب تدل بالمطابقة على جميع ما يشتمله هذا الكتاب من ورق ومن جلد ومن سطور مكتوبة فيه. يبقى دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على جميع أجزائه، تمام. ودلالة التضمن تدل على أحد الجوانب أو أحد الجزئيات في الشيء المعرف أو في الشيء المدلول عليه، كدلالة كلمة كتاب على الصفح، على الأوراق، فالأوراق هي أحد أجزاء هذا الكتاب، أو كدلالة كلمة ساعة على العقارب، فالعقارب هي أحد المكونات التي تتكون منها كلمة ساعة. يبقى اسمها دلالة التضمن. يبقى دلالة المطابقة هي أن تدل الكلمة على جميع الأجزاء، دلالة التضمن أن تدل الكلمة على بعض الأجزاء أو بعض الجزئيات، ولكن من ذات الشيء نفسه. دلالة الالتزام هي دلالة الشيء على شيء خارجي، دلالة الشيء على شيء خارجي، كدلالة الكتاب على المطبعة، فإن المطبعة ليست أحد أجزاء الكتاب، ولكن كلمة كتاب تدل على المطبعة بدلالة الالتزام، لأنه لا شك أن هذا الكتاب طبع في مطبعة أو طبع في مكتبة إلى غير ذلك. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأنه بالعودة إلى تعريف الفعل، نجد أن الفعل يدل بالمطابقة على الحدث وعلى الزمان. نجد أن الفعل يدل بالمطابقة على الحدث وعلى الزمان، فالزمان يدل عليه الفعل بالمطابقة، فالزمان هو أحد الأجزاء التي يدل عليها الفعل، فمن أجل ذلك نصب اسم الزمان المبهم واسم الزمان المختص على الظرفية. لما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية وهي دلالة المطابقة، استطاع الفعل بقوته هذه في دلالته على الزمان أن ينصب اسم الزمان المبهم واسم الزمان المختص. والزمان المبهم هو الكلمة التي تدل على زمان ليس لها أول ولا آخر، مثل كلمة حين، مثل كلمة حين، ومثل كلمة مدة. فكلمة حين وكلمة مدة تدل على زمان. هل هذا الزمان له أول أو له آخر؟ هل تستطيع أن تحدده؟ لا تستطيع أن تحدده. فمن أجل ذلك كان هذا يسمى زمان مبهم. والزمان المختص هو الذي له بداية وله نهاية، كشهر وأسبوع وساعة وسنة، تمام؟ يبقى الزمان منه ما هو مبهم كمدة وحين، ومنه ما هو مختص كشهر وكيوم وكسنة. ولما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية وهي دلالة المطابقة، استطاع الفعل بقوة هذه الدلالة أن ينصب اسم الزمان المبهم واسم الزمان المختص على الظرفية. تقول صمت يوما، صمت شهرا. فهذه الكلمة التي هي شهر وكلمة يوم يصح نصبها على الظرفية الزمانية لأنها اسم زمان مختص، والفعل بقوته يستطيع أن ينصب اسم الزمان المختص. وكذلك حين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لماذا لم تنصب هنا كلمة حين على الظرفية؟ لأنها فاعل. ونحن قلنا قبل ذلك إنه لا بد من ملاحظة معنى فيه. يبقى هل أتى على الإنسان حين؟ يبقى أتى فاعل وحين فاعل، وليست هنا ظرف زمان، وليست هنا ظرف زمان. إنما لو قلت مثلا أجيئك حين الغروب أو وقت الغروب، فكلمة حين الأصل أنها غير مختصة، وربما اكتسبت التخصيص بإضافتها إلى وقت محدد أو إلى زمان معين، كما لو قلت وقت الغروب أو وقت الشروق. إنما لو قلت مثلا أجيئك حينا تمام، أو جلست عنده مدة، أو جلست عنده مدة، ظللت فترة مسافرا، فهذه تكون يعني اسم زمان مبهم ويصح نصبه على الظرفية لأن دلالة الفعل كما قلنا قوية. يبقى هذا بالنسبة للزمان، منه ما هو مبهم ومنه ما هو مختص، وكلاهما يصح نصبه على الظرفية. أما المكان فدلالة الفعل عليه أضعف، فدلالة الفعل عليه أضعف، لأن دلالة الفعل على المكان ليست بالمطابقة وإنما بالالتزام، لأنه لا بد عقلا من وقوع الفعل أن يقع في مكان معين أو في مكان، يعني ليس شرطا مكانا محددا إنما في أي مكان. فكل فعل لا بد من مكان يفعل فيه، فدلالة الفعل على المكان بدلالة الالتزام، وهي أضعف من دلالة المطابقة. فمن أجل ذلك لم ينصب من أسماء المكان على الظرفية إلا اسم المكان المبهم، أما اسم المكان المختص فإنه لا ينصب على الظرفية. يبقى اسم المكان منه ما هو مبهم ومنه ما هو مختص. منه ما هو مبهم مثل فوق وتحت وقدام ووراء وخلف ويمين وشمال وشرق وغرب وشمال وجنوب، كل هذه أسماء مكان ولكنها مبهمة. اسم المكان المختص كبيت وكمكتبة وكأسماء البلاد، مصر، دمشق، لبنان، كل هذه أسماء مكان ولكنها مختصة. فلما كانت دلالة الفعل على المكان أضعف لم ينصب على الظرفية من أسماء المكان إلا اسم المكان المبهم، إلا اسم المكان المبهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والظرف نوعان، ظرف أزمنة يجري مع الدهر، وظرف أمكنة، والكل منصوب على إضمار فيه، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أياما، وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي. والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحي المنهلي، وقيمة الفضة دون الذهب، وثم عمر فادن منه واقربي، وداره غربية فيض البصرة، ونخله شرقي نهر مرة. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن انقسام اسم الزمان إلى مبهم ومختص، فقال مبهم مثل مدة وبرهة وحين، ومنها ما يقع على مقدار محصور كاليوم والليلة والشهر والسنة. قال: فإن جاءت هذه الأسماء غير مترمنة المعنى فيه لم تكن ظروف زمان، بل هي أسماء زمان ويتغير عليها الأعراب كغيرها من الأسماء. فإذا قلت يوم الجمعة مبارك رفعته بالابتداء. قال: وأما ظرف المكان فكل اسم صلح أن يكون جواب أين، ومنها ما هو مختص ومبهم. فالمختص هي كل ما يشتمل عليه حد يحيط به كالشام والعراق ومكة إلى آخره، والمبهم ما لا حد له يحصره كأسماء الجهات الست التي هي فوق وتحت وقدام وخلف ويمين وشمال، وما يجري مجراها مثل يمنة ويسرة وقبالة وتجاه ودون وعند ونحو وشطرة وشرقي البلدة وغربي الناحية وفرسخ ومرحلة وبريد وقبلك، ومنها كذلك حذاء وتلقاء. قال: فهذه الأسماء إذا وردت تتضمن معنى فيه ولم ينطق بها، يعني لم ينطق بكلمة فيه، تقول: جلست خلفك وقعدت دونك وسرت أمامك، ووجهي تلقاء وجهك، وسرت يمنة الأمير، وتوجهت نحو المسجد، إلى آخره. قال: وقد نصبت عدة مصادر نصب ظرف المكان، كقولهم في المرتفع: زيد مني مناط الثريا، يعني كأنه شده بالمكان العالي. وفي الأنيس المقرب: زيد مني مقعد القابلة. وفي المبعد المهان: زيد مني مزجر الكلب، إلى آخره. قال: وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده. يقول: من الظروف ما يعتبر ظرفا بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. وهذا مثل قبل وبعد، فهذه إذا أضيفت إلى اسم زمان صارت ظرف زمان، وإن أضيفت إلى اسم مكان صارت ظرف مكان. إذا قلت: داري قبل دار زيد، فمعنى هذا أن المكان الذي تقع أو الذي يقع فيه دارك هو المكان الذي قبل المكان الذي فيه دار زيد. فكلمة قبل هنا تعرب على أنها ظرف مكان. وإذا قلت: أجيئك قبل المغرب، فأضيفت هنا كلمة قبل إلى اسم زمان فتعتبر ظرف زمان. وعند كذلك، وعند كذلك. أقابلك عند المسجد، أقابلك عند المسجد. أو أجيئك عند المغرب، فكلمة عند في هذه الحالة على حسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى اسم مكان كان الظرف مكان، وإن أضيفت إلى اسم زمان كان الظرف زمان. ومن المعلوم أن كلمة عند لا تجر إلا بحرف الجر من، لا تضاف إلا بحرف الجر من، من عنده فقط، لا تجر إلا بهذه الأداة التي هي من، التي هي من. قال: وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، لكنها بمن فقط تجر، يعني لا تجر إلا بهذه الأداة. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير. وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نير، يعني إذا لم تلاحظ معنى في الجملة فلا تنصب حينئذ على الظرفية، وإنما أعراب اسم الزمان أو اسم المكان كأعراب بقية الأسماء. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن باب الاستثناء، قال: وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام دونه فلينصب. تقول: جاء القوم إلا سعدا، وقامت النسوة إلا هندا، وقامت النسوة إلا هندا. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى في باب المنصوبات. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد باب الظروف باب الاستثناء. والاستثناء المشهور أنه هو الإخراج، المشهور أن الاستثناء هو الإخراج. وعرفه بعض النحاة أنه الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما كان لولاه لكان داخلا في الكلام الذي قبله. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها ما لولاه لكان داخلا، يعني المستثنى في الكلام الذي قبله، يعني المستثنى منه. وبيان ذلك مثلا: لو قلت قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، فإلا هنا أخرجت زيدا من كونه قد قام مع القوم. وقد بحث الأصوليون هذه المسألة في تعريف الاستثناء بالإخراج، والأولى أن يقال إن الاستثناء يعني ليس هو الإخراج على إطلاقه، وإنما إذا عرف في اللغة على أنه إخراج فلا ينبغي أن يعرف في الاصطلاح على أنه إخراج، وإنما يعرف على أنه قرينة، يعرف على أنه قرينة، وتكون إلا قرينة على أن ما بعدها لم يدخل أصلا في الكلام الذي قبلها. وبيان ذلك أننا لو قلنا إن الاستثناء هو الإخراج لكان هذا مناقضا. لماذا؟ لأن لو قلنا قام القوم إلا خالدا، فعلى أنه إخراج يكون خالد قد دخل في القوم القائمين، قام القوم فيدخل فيهم خالد، ثم بعد ذلك أخرجه فأقول إلا خالدا. ولا شك أن خالدا أصلا لم يدخل في الكلام الذي قبل إلا، ولا شك أن خالدا أصلا لم يدخل في الكلام الذي قبل إلا، فمن أجل ذلك بحث الأصوليون كون الاستثناء هو إخراج أم لا، والأقرب أنه ليس بإخراج على معناه الحقيقي، وإنما هي أدوات، هذه الأدوات تعد كالقرينة على أن ما بعدها غير داخل في الكلام الذي في الكلام الذي قبله. يبقى الاستثناء هو قرينة، قرينة بإلا أو إحدى أخواتها، لتبين هذه القرينة أن ما بعدها غير داخل في الكلام الأول. تمام؟ يبقى الاستثناء له أدوات، الاستثناء له أدوات، وهذه الأدوات تختلف على اختلاف أنواعها وبيان الأعراب التي أو الأعراب الذي يكون فيما بعد هذه الأدوات. المشهور أن هناك أربع أنواع للأدوات المستخدمة في الاستثناء: أم الباب وهي إلا، ثم بعد ذلك يأتي غير وسوى، ثم بعد ذلك يأتي ليس ولا يكون وما عدا وما خلا، ثم بعد ذلك يأتي خلا وعدا وحاشا. وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل. أولا أم الباب وهي إلا، أولا أم الباب وهي إلا، وإلا تستخدم في الاستثناء، وإلا تستخدم في الاستثناء، وإلا المستثنى معه له أحوال، المستثنى معه يعني المستثنى مع إلا له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما، أن يكون الكلام تاما، ونعني بالتمام أن تكون الجملة ذكر، أو أن يكون الكلام قد ذكر فيه المستثنى منه. أنا عندي أركان الاستثناء، أركان الاستثناء، أداة مستثنى منه، مستثنى الأداة، وهي معنى هنا إلا في هذا القسم. أول أداة أخذنا إلا، يبقى الأداة هنا إلا، المستثنى منه وهو الكلام الذي قبل إلا، الذي له حكم وما بعد إلا غير داخل في هذا الحكم. يبقى المستثنى منه اللي هو الكلام الذي قبل إلا، اللي هو العام الذي يعني سيخرج منه ما بعد إلا، والمستثنى هو المقصود بالحكم الذي بعد إلا، وهذا الكلام في إعرابه. يبقى عندي أداة استثناء، وعندي مستثنى منه، وعندي مستثنى. هذا الدرس في حكم المستثنى اللي هو بعد إلا أو بعد أحد هذه الأدوات المستخدمة في الاستثناء. فأنا أقول في إلا إما أن يكون الكلام تاما أو غير تام. طب ما هو المقصود بالكلام التام؟ المقصود بالكلام التام أن المستثنى منه مذكور، كما لو قلت مثلا قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، أنا أستثني زيد من القوم، فزيد هو المستثنى والقوم هم المستثنى منه، فهذا الكلام يكون تاما. لماذا يكون تاما؟ لأن المستثنى منه موجود، لأن المستثنى منه موجود. وقد يكون المستثنى منه غير موجود، يعني غير موجود في الكلام، وحينها يكون الكلام غير تام يعني ناقص. فالناقص هو ما لم يذكر فيه المستثنى منه، كما لو قلت مثلا ما قام إلا خالد، ما قام إلا خالد، أين المستثنى منه؟ المستثنى منه غير موجود. إذن هذا الكلام يعتبر كلاما ناقصا، يعتبر كلاما ناقصا. فالكلام التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. فسجد الملائكة فقام القوم إلى آخره، فشربوا منه، والمستثنى منه هو الضمير الذي في شربوا، تمام؟ يبقى المستثنى منه إذا كان موجودا في الكلام يكون الكلام تاما، وإن لم يكن موجودا في الكلام يكون الكلام ناقصا. ثم بعد ذلك الكلام التام إما أن يكون موجبا وإما أن يكون منفيا، إما أن يكون الكلام التام موجب وإما أن يكون منفي. الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام. الكلام الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، مثل المثال الذي قلنا: قام القوم إلا زيدا، فشربوا منه إلا قليلا، تمام؟ يبقى في هذه الحالة الكلام هنا موجب. لماذا هو موجب؟ لأن المستثنى منه موجود فهو تام، وكذلك لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام فهو موجب. إذن هو هنا موجب تام، موجب تام. وإذا كان المستثنى في كلام تام موجب وجب النصب في المستثنى، يبقى إذا كان الكلام تام موجب يجب نصب المستثنى، كقولنا قام القوم إلا زيدا فشربوا منه إلا قليلا. يبقى شربوا فاعل وفاعل، المستثنى منه موجود وهو الضمير المذكور، منه جر ومجرور متعلق بشربوا، إلا أداة استثناء، قليلا مستثنى منصوب وهو واجب النصب. واجب النصب لماذا؟ لأن الكلام هنا تام موجب، لأن الكلام تام موجب. وفي الكلام التام الموجب يجب النصب إن كان الكلام متصلا أو منقطع، والمتصل هو ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. فحينما أقول قام القوم إلا خالدا، القوم هنا جنس وهم بنو آدم، وخالد هنا من بني آدم كذلك، فحينها يكون الكلام متصلا. لماذا؟ لأن المستثنى وهو خالد من جنس المستثنى منه وهم القوم، لأن كلاهما أو لأن كليهما من جنس بني آدم. أما لو قلت قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، فحينها يكون الكلام منقطع، حينها يكون الكلام منقطع. لماذا الكلام يكون منقطع في هذه الحالة؟ لأن المنقطع هو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فالحمار أعزكم الله من جنس الحيوانات أو من جنس الدواب التي تمشي على أربع، ولا شك أن القوم من غير جنس الحمار. إذن تلخص عندنا ستة تعريفات. هذه التعريفات لابد أن تحفظ وأن تذاكر جيدا، وأن يتم التمييز بينها حتى لا يحدث إشكال، حتى لا يحدث إشكال: التام والناقص والموجب والمنفي والمتصل والمنقطع. التام ما ذكر فيه المستثنى منه، الناقص ما لم يذكر فيه المستثنى منه، الموجب ما لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، المنفي ما سبق بنفي أو نهي أو استفهام، المتصل ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، المنقطع ما لم يكن فيه المستثنى من جنس المستثنى منه أو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإذا كان الكلام تاما موجبا يعني ذكر فيه المستثنى منه ولم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام وجب النصب، سواء كان الكلام متصلا أم منقطعا، سواء كان المستثنى من جنس المستثنى منه أم كان من جنس غير جنسه. أقول قام القوم إلا زيدا، وأقول قام القوم إلا حمار. وفي التنزيل قول الله تبارك وتعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، يبقى فشربوا منه إلا قليلا منه ده متصل تمام، والمنقطع منه في قول قول الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس على أن إبليس ليس من جنس الملائكة، على أن إبليس ليس من جنس الملائكة ولكنه من جنس الشياطين والجان. قال الله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تمام، يبقى الكلام التام الموجب يجب فيه النصب سواء كان متصلا أم منقطعا. الكلام التام المنفي، الكلام التام اللي هو ذكر فيه المستثنى منه، المنفي أي الذي سبق بنفي أو نهي أو استفهام. هذا الكلام التام المنفي يفصل فيه بين إذا كان متصل أو منقطع. المتصل المستثنى من جنس المستثنى منه، المنقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإن كان الكلام تام منفي متصل يجوز النصب على الاستثناء ويجوز الإبدال من الكلام الذي قبل إلا، فننظر الكلام الذي قبل إلا ما إعرابه فنجعل ما بعد إلا بدلا من المستثنى منه الذي هو موجود قبل إلا، الذي هو موجود قبل إلا. وفي التنزيل قول الله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى ما فعلوه إلا قليل، أنا عندي هنا ما، يبقى الكلام هنا منفي، وعندي المستثنى منه اللي هو الواو، يبقى الكلام هنا تام، يبقى هنا الكلام تام منفي. واحنا قلنا التام المنفي هو الذي ذكر فيه المستثنى منه وسبق بنفي أو نهي أو استفهام. الكلام التام المنفي هنا متصل، لماذا؟ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، فيجوز هنا النصب على الاستثناء، وطبعا هنا الضمير مرفوع أو في موقع رفع، فهنا يجوز الرفع على البدلية، وقد قرأ بالقراءتين في قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، فقرأ قليل وقرأ قليلا، قرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء، قرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء. يبقى السبع قراء يقولون ما فعلوه إلا قليل، وابن عامر رحمه الله تعالى يقول ما فعلوه إلا قليلا، فيجوز النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. لماذا؟ لأنه كلام تام منفي متصل، فإذا كان تام منفي متصل جاز النصب وجاز الإبدال. ومنه كذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فهنا برضو المستثنى يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع، اللي هو إيه؟ اللي هو امرأتك. قرأ ابن عامر وابن كثير بالرفع على الإبدال، يبقى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ الجمهور امرأتك، وقرأ أبو عمرو ابن العلاء وابن كثير رحمهم الله بالرفع على الإيه؟ بالرفع على الإبدال من أحد. تمام. قال يبقى مر معنا النفي ما فعلوه إلا قليل، ومر معنا النهي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وقرأ امرأتك، وكذلك الاستفهام في نحو قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، المستثنى منه موجود وإن كان مقدرا، وهو الضمير في يقنط، الضمير في يقنط، فيعامل الضمير على أنه موجود، يعامل الضمير على أنه موجود. ولو قرئ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين لجاز، ولكنه لم يقرأ. وأما في المنقطع يعني في الكلام التام المنفي المنقطع، وهو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فإن أهل الحجاز يوجبون النصب، وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال. إذا كان الكلام تام منفي منقطع فإن الحجازيين يوجبون النصب، وبلغتهم نزل القرآن الكريم. قال الله تعالى في كتابه: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم. وطبعا بنو تميم زي ما احنا قلنا يجيزون النصب والإبدال. يبقى ده بالنسبة للكلام اللي هو الايه؟ التام المنفي المنقطع. يبقى الكلام التام إما أن يكون موجبا وإما أن يكون منفيا، فإن كان الكلام تاما موجبا وجب النصب، سواء كان متصل وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، أو منقطع وهو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. والكلام التام المنفي فإن كان متصلا جاز النصب والإبدال، وإن كان منقطعا فإن الحجازيين يوجبون النصب والتميميين يجيزون النصب والإبدال، يجيزون النصب والإبدال. فإن كان الكلام ناقصا اللي هو بقى إيه؟ اللي هو المستثنى منه مش موجود، وهو ما كان المستثنى غير ما لم يذكر فيه المستثنى منه، فإن كان الكلام ناقصا ولا يكون إلا من المنفي، يعني المستثنى أو الاستثناء في الكلام الناقص لا يكون من الموجب، إنما لا يكون إلا من المنفي، فالناقص دائما يكون ناقصا منفيا. فإذا كان الكلام ناقصا وهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه ولا يكون إلا من المنفي، يعني المسبوق بنفي أو نهي أو استفهام، فإن هذا يسمى الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ وحكمه أن تلغى إلا، وحكمه أن تلغى إلا، ويأخذ ما بعد إلا الحكم كما لو أن إلا غير موجودة، يعني ما قبل إلا تسلط على ما بعد إلا فطلبه فألغيت إلا فصارت تعمل في المعنى دون الإعراب. ألغيت إلا يعني ألغيت إعرابا لا معنى. فإذا كان ما قبل إلا يطلب فاعلا فإن ما بعد إلا في الاستثناء المفرغ يكون فاعلا، يكون فاعلا. وإن كان يطلب مفعولا فإنه يكون مفعولا، كما لو قلت ما قام إلا خالد. ما قام يبقى منفي عشان النفي بتاع ما، وناقص لأن المستثنى غير موجود. يبقى ما قبل إلا تسلط على ما بعد إلا فطلبه فلما طلب فاعلا أخذه، فلما طلب فاعلا أخذ. ما قام إلا خالد فإن طلب مفعولا أخذ. ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا. وقد يكون مفعولا لأجله كقوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، أي لأجل الجدل. وقد يكون ظرفا كقوله إن لبثتم إلا يوما، وقد يكون حالا كقوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وقد يكون مفعولا مطلقا كقوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، وقد يطلب جارا ومجرورا كقولك ما مررت إلا بزيد. يبقى الاستثناء الناقص ولا يكون إلا من المنفي، يتسلط ما قبل إلا على ما بعد إلا فيطلبه، فإن طلب مفعولا أو فاعلا أو حالا أو ظرفا أو مصدرا فإنه يكون بحسب الإعراب في الكلام. يبقى ده بالنسبة لإلا، يبقى بالنسبة لإلا. وأظن الكلام في إلا هنا يعني كلام واضح يحتاج فقط إلى بعض المذاكرة والمثابرة. الأداتان اللتان بعد ذلك هما غير وسوى، هما غير وسوى. والمستثنى بغير وسوى دائما يكون مجرورا بالإضافة، والمستثنى بغير وسوى يكون دائما مجرورا بالإضافة، لأن غير هتبقى مضاف واللي بعدها هيبقى مضاف إليه. تمام. وغير حركة الراء فيها هي نفس حركة المستثنى الذي بعد إلا. تاني، غير وسوى. سوى طبعا الإعراب فيها هيبقى مقدر لأنها اسم مقصور، فالإعراب هيبقى مقدر. وإن كنت هتقول في إعرابك مرفوعة بدل منصوبة كذا، ولكن الحركات طبعا هتبقى مقدرة. إنما غير هيبقى الإعراب فيها ظاهر لأن الراء تظهر عليها الحركات. فكلمة غير راؤها تأخذ حكم ما بعد إلا، فإن كان الكلام تاما موجبا وجب نصب الراء، وجب نصب الراء. مثاله لو أنا قلت قام القوم إلا زيدا، هنا كلمة زيد وهي المستثنى يجب النصب. يبقى لو أنا قلت قام القوم غير زيد خلاص، الباقي اللي بعد غير دائما مجرور بالإضافة، خلاص غير مضاف وزيد مضاف إليه، تمام، حتى لا يظن أحد أن الإعراب خطأ. يبقى قام القوم غير زيد، غير مضاف وزيد مضاف إليه. طب أنا هقول قام القوم غير زيد ولا غير زيد ولا غير زيد بالنصب ولا بالرفع ولا بالجر؟ أشوف كلمة غير، الكلام ده نوعه إيه يا جماعة؟ الكلام ده مذكور في المستثنى منه ولا مش مذكور؟ مذكور، يبقى ده كلام تام. في قبل نفي أو نهي أو استفهام؟ لا، يبقى الكلام ده اسمه موجب. يبقى جاءت كلمة غير في كلام تام موجب، والكلام التام الموجب المستثنى فيه الذي بعد إلا يجب نصبه، إذن يجب نصب غير هنا. فأقول قام القوم غير زيد، تمام. طب لو حطيت هنا نفي، ما قام القوم إلا زيدا، وينفع بالرفع على البدلية إلا زيد، عشان هيبقى ساعتها الكلام إيه؟ هيبقى الكلام تام، المستثنى منه مذكور، وهيبقى منفي لأن سبق بنفي. وإحنا قلنا قبل كده الكلام التام المنفي إذا كان متصلا جاز النصب على الاستثناء وجاز الإبدال، وهنا البدل من المرفوع هيبقى مرفوع. فأقول ما قام القوم إلا زيدا وما قام القوم إلا زيد. فلو لدحت الجملة بتاعت غير كان الكلام فيها تام منفي، فكما أن الكلام التام المنفي فيه إلا يجوز نصب المستثنى على الاستثناء ورفعه على البدلية، فكذلك هنا راء غير يجوز نصبها على الاستثناء ويجوز رفعها، ويجوز رفعها. أقول قام القوم غير زيد وقام القوم غير زيد، تمام. يبقى ده بالنسبة للمستثنى بغير وسوى، بالنسبة للمستثنى بغير وسوى. ثم بعد ذلك المستثنى بليس ولا يكون وما عدا وما خلا. الأدوات التي بعد ذلك هي ليس ولا يكون وما خلا وما عدا، تمام. المستثنى بهذه الأدوات دائما يكون منصوبا، دائما يكون منصوبا. أقول قام القوم ليس زيدا، نجح القوم لا يكون عمرا، فاز الفريق ما خلا عمرا، سافر الناس ما عدا خالدا. يبقى المستثنى بليس ولا يكون وما خلا وما عدا يكون منصوبا دائما. أما في ليس ولا يكون فعلى أنه الخبر، لأن خبر ليس وخبر يكون من كان، كان تنصب المبتدأ وترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هي وليس. فالمستثنى بليس والمستثنى بلا يكون يجب نصبه على أنه خبر لليس وخبر للا يكون، والاسم يكون محذوفا وجوبا. يبقى نجح القوم ليس زيدا، نجح فعل ماضي، والقوم فاعل، وليس فعل ماضي ناقص ناسخ، واسمه ضمير محذوف وجوبا تقديره هو يعود على القائم، وزيدا خبر لليس، وخبر ليس بيبقى منصوب، وكذلك لا يكون. يبقى المستثنى بليس ولا يكون يكون منصوبا، المستثنى بليس ولا يكون حالته وحكمه أنه يكون منصوب على أنه خبر لليس وخبر للا يكون. وأما ما خلا وما عدا فعلى أنه مفعول به، على أنه مفعول به، على أنه مفعول به. تقول نجح القوم ما خلا زيدا، يبقى ما خلا أي هو أي الناجح زيدا، وتقدير الكلام نجح القوم مجاوزين زيدا، نجح القوم مجاوزين زيدا. النوع الرابع من الأدوات هي خلا وعدا وحاشا، وحكم المستثنى بهذه الثلاثة إما أن يتردد بين النصب والجر، لأن هذه الثلاثة إما أن تستعمل على أنها أفعال فيكون المستثنى بعدهما منصوبا على أنه مفعول به، وإما أن تعامل على أنها حروف جر فيكون المستثنى بعدها مجرور بحرف الجر، وقد مر معنا ذلك بشيء من البيان في حروف الجر. تمام. يبقى خلا وعدا، خلا وعدا إذا سبق بما المصدرية فهي أفعال قولا واحدا، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فحينها تعامل على أنها أفعال فيتم النصب المستثنى بهما. أما إذا تجردتا من ماء المصدرية وأصبحت خلا فقط أو عدا فقط، فحينها تكون وتعامل إما على أنها أفعال فينصب المستثنى، وإما أن تعامل على أنها من حروف الجر فيجر المستثنى. فخلا وعدا وحاشا لك أن تعاملهم على أنهم أسماء، ولك أن تعاملهم على أنهم أفعال، ولك أن تعاملهم على أنهم على أنهم حروف. طبعا حكم المستثنى بإلا هذا إذا كان المستثنى في مكانه، فإذا تقدم فإنه ينصب قولا واحدا سواء كان تام موجب أو تام منفي أو ناقص أو أو زي ما يكون. قال وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام دونه فلينصب، والكلام تم الموجب ينصب. تقول جاء القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا هندا. طبعا هنا الشيخ رحمه الله تعالى يعني كأنه خالف في الألفاظ في التام والموجب، فجعل المنقطع قال أحدهما أن يكون منقطعا والثاني أن يكون تام، فجعل المنقطع مكان الناقص، والأولى أن يكون المنقطع يعني زي ما احنا قلنا بشيء من التفصيل، المنقطع والمتصل هم من أقسام التام أو من أقسام المنفي، إنما الناقص هو الذي يقابل التام. يبقى أحدهما أن يكون هو قال منقطعا والثاني أن يكون تاما، الأولى أن يقول أحدهما أن يكون ناقصا والثاني أن يكون تاما، ثم يفصل في التام بين الموجب والمنفي، وكل قسم إما متصل أو منقطع. وأنا برضو ذكر وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الأعراب. تقول ما الفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم، وأن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. طبعا هيأتي بشيء من التفصيل برضو في لا النافية للجنس، موضوع لا النافية للجنس مع اسمها أو خبرها ومحله من الأعراب. والشاهد هنا إن لا إله، أو قال هنا لا رب، فلا مع اسمها في تأويل أو في محل رفع مبتدأ. قال وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، يعني إذا قدمت المستثنى على المستثنى منه نصبته في الإثبات والنفي جميعا. قال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا وليس فانصب أبدا تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا وغير. إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية وراؤها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. يعني وبهذا يكون الكلام عن الاستثناء قد تم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.